باب الاعتكاف. نعم، الاعتكاف هو في اللغة المكث في المكان، المكث في المكان يسمى اعتكافا. يعكفون على أصنام لهم، يعني يجلسون عندها رجاء بركتها، هذا هو الاعتكاف، المكث في المكان. وأما في الشرع فالاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله. فإن اعتكف في غير المسجد هذا لا يسمى اعتكاف شرعا، بل هذا بدعة، اعتكاف الصوفية بما يسمونه الخلوة، يخلو وينقطع عن الجمعة والجماعة، هذا اعتكاف محرم باطل، يترك الجمعة والجماعة ويخلو. إنما الاعتكاف في المساجد، قال الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، بيوت الله عز وجل لطاعة الله. أما لو جلس في المسجد ما هو للطاعة، جلس أبي يستريح، كل أبي ينام، كل أبي ينتظر له أحد فوعده إياه، هذا ما يسمى اعتكافا، هذا لا يسمى اعتكافا، لأنه لغير طاعة الله، هو لأمر مباح فلا يؤجر عليه. لا، والاعتكاف سنة مؤكدة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب في قوله: وأنتم عاكفون في المساجد، السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافه، اعتكاف أصحابه وزوجاته من بعده. الإجماع أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف في المساجد. نعم. باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد. أما لو خلا في غير المسجد وانقطع عن الجمعة والجماعة فهذه خلوة محرمة ومبتدعة. قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم الليل ويقوم النهار لكنه لا يشهد الجمعة والجماعة، قال: هو في النار. هذه خلوة محرمة. هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويستحب، مسنون يعني مستحب وليس بواجب، الاعتكاف سنة ليس بواجب إلا إذا نذره، إذا نذره صار واجبا بالنذر. نعم. ويصح بلا قول، يصح الاعتكاف بلا قول، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، نذر أن يعتكف ليلة، والليل ما هي الصيام، دل على صحة الاعتكاف بالليل وصحة الاعتكاف بالنهار بدون صيام، ليس من لازمه الصيام، لكن الصيام أفضل إذا اعتكف وهو صائم، هذا أفضل، ولو اعتكف وهو مفطر حصل على أجر الاعتكاف. نعم. ويلزمان بالنذر، يلزمان بالنذر، أي إذا نذر أن يعتكف وهو صائم، إذا نذر أن يعتكف وهو صائم لزمه أن يصوم ويعتكف، فإن صام ولم يعتكف لم يجزئ، وإن اعتكف ولم يصم لم يجزئ، لأنه نذر أن يعتكف قائما، يجمع بين العبادتين. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، فإن اعتكف في بيت أو في زاوية أو في مكان فهذا ليس اعتكافا شرعيا، إنما هو اعتكاف باطل. وإذا منعه عن الصلاة مع الجماعة والجمعة فهو محرم بمسجد، وأيضا ما هو في كل مسجد، في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. أما إن كان مسجدا مهجورا لا تقام فيه الجماعة أو لا يصلى فيه إلا بعض الأوقات مثل مساجد الدوائر التي صلى فيها وقت الدوام فقط، هذه لا يعتكف فيها، لأنه إن خرج للجماعة إن خرج لصلاة الجماعة فهذا يؤثر على اعتكافه، وإن بقي ولم يخرج للجماعة ترك واجبا، فلذلك يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. نعم. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه جمع يجمع فيه، يعني تصلى فيه صلاة الجماعة. إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. إلا المرأة فإنها تعتكف مثل ما يعتكف الرجل، لأن الاعتكاف عام يدخل فيه الرجال والنساء، وكان في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن في المسجد ويوضع لهن الحصر ويحتجز لهن المكان والستر فيعتكفن في حياته صلى الله عليه وسلم وبعده، فلا بأس أن تعتكف المرأة، لكن تعتكف في مسجد ولا تعتكف في بيتها أو في مصلاها الذي في البيت، لأنه لا يسمى مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد. لكن لا يشترط في المسجد الذي تعتكف فيه أن يجمع فيه، لأنها ليس عليها صلاة جماعة، فلها أن تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة يعني دائما، بل يصلى فيه بعض الأحيان، أو مسجد مهجور لكنه حصين ومستور وليس عليها خطر، تعتكف هذا. نعم. ومن نذر أو الصلاة ومن نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. إذا نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد معين نظرنا، فإن كان هذا المسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه، أن المساجد كلها سواء، فيعتكف أو يصلي في أي من مساجد البلد. لو قال أنا نذرت إني أصلي الجامع بالجامع الكبير، الجامع الكبير في الرياض، أقول ما يلزم، يعتكف في أي مسجد من مساجد البلد، لأنه لا ميزة للمساجد بعضها على بعض. فإن احتاج هذا إلى سفر فلا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الريح. لو قال من الأرض إني أعتكف في جامع بريدة ما يجوز هذا، عجز أن تسافر إلى الرياض لجل تعتكف في جامع بريدة أو عنيز ما يجوز، اعتكف في أي مسجد من مساجد الرياض ولا تسافر، يحصل لك المقصود بإذن الله. أما إذا نذر أحد المساجد الثلاثة فإنه يلزمه ولا يجزيه في غيرها، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام المسجد الأقصى ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذه المساجد التي يسافر للعبادة فيها، ولا يسافر للعبادة في أي مسجد أو في أي مكان من الأرض غيره. ولكن المساجد الثلاثة تتفاضل، أفضلها المسجد الحرام لأن الصلاة فيه عام 100,000 صلاة، ولأنه أول بيت وضع للناس كما في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بذكر مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولأن الله أوجب حجه على العباد على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة بما سواه، ثم يليه المسجد الأقصى. هذه مساجد الأنبياء، المسجد الحرام هذا مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومسجد المدينة هذا مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى هذا مسجد يعقوب عليه السلام إسرائيل، وقيل إسحاق أول من بناه إسحاق، وقيل أول من بناه يعقوب عليه السلام. فهذه مساجد الأنبياء التي بناها الأنبياء، فلها ميزة على غيرها من المساجد. فإذا نذر الصلاة في الفاضل لم يجزئه في المطلوب، إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام فلا يجزئ في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، لا بد من المسجد الحرام. إذا نذر في المسجد النبوي فوق، إذا نذر في المسجد النبوي يجزئه في المسجد الحرام لأنه أفضل، ولا يجزئه في المسجد الأقصى لأنه مفروض. إذا نذر في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، ثلاثة مسجد أفضلها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة وأفضلها الحرام ومسجد المدينة الأقصى لم يلزمه فيه، لم يلزمه فيه، بل يجزي في أي مسجد الإنسان. مساجد الرياض كلها سواء، مساجد البلدان الأخرى كلها سواء، ما لها ميزة. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، يعني من المساجد الثلاث، إذا عين الأفضل من المساجد الثلاثة لم يجز فيما دونه، وإن عين المقبول أجزأ في الفاضل. وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه، إذا عين المقبول أجزأ في الفاضل، وإن عين الأفضل لم يجز في المقبول. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل أن تغرب الشمس ليلة الحادي والعشرين، قبل أن تغرب الشمس ليلة الحادي والعشرين. ويخرج وخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، بعد غروب الشمس في البداية يدخل قبل غروب الشمس، وفي النهاية يخرج بعد غروب الشمس علشان يستكمل العشرة بلياليها وأيامها. يكرر الخروج لكن يخرج بما لا بد له منه كقضاء حاجته ووضوئه وإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره، الأشياء التي هي ضرورية يخرج لها بنفسه، ولكن لا يطيل، يخرج بقدرها ويرجع. أما الأشياء التي ليست ضرورية ولو كانت مشروعة ومستحبة كعيادة المريض، صلة الرحم، حضور الجنازة، تشييع الجنازة، هي أعمال جليلة لكن لا يخرج لها، لأن ما هو فيه أهم فيبقى إلا إذا شرط، إذا شرط في اعتكافه أنه يخرج لعيادة المريض ويخرج لتشييع الجنائز ويخرج لزيارة أقاربه فله ما شرط. ولا يخرج المعتكف إلا لما إلا لما لا بد له منه، لا لا بد له منه، ما يتم إلا بخروجه. أما ما يتم بغير خروجه فلا يخرج، خلي واحد يتولى. ولا يعود مريضا، أي نعم، الأعمال المستحبة لا يخرج له لأن ما هو فيه أهم. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، إلا أن يشترط في بداية اعتكافه، فيقول أشترط أنني أحضر أنني أشيع الجنائز وأنني وأنني أصل رحمي وزور قريبي. نعم. ولا يشهد، ولا يعود مريضا ولا أو يقول أعود مريضا أعود المرضى، لأن هذه عبادات طيبة. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط. وإن وطئ في فرج، هذا ما يبطل الاعتكاف، يبطله تكرر الخروج بغير حاجة، هذا يبطل الاعتكاف. ثانيا يبطله الجماع في الفرج، قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإن وضع في فرج فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب، يستحب اشتغاله في أثناء اعتكافه بالقرب، بالأذكار وتلاوة القرآن والصلوات. واجتناب ما لا يعنيه، اجتناب ما لا يعنيه من الكلام مع الناس، سوى فلان وين راح فلان، هل تزوجت فلانه، سواليف هذه ما ينبغي له لأنه خط عليه الوقت. كتاب المناسك، الله تعالى أعلم، وإلى ما بعد رمضان إن شاء الله. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده أو يوما بعده، صرفه من التحريم إلى الكراهة؟ صرفه عن ذلك أنه رخص للصيام مع صوم يوم قبله أو يوم بعده، دل على أن إفراده هو المقصود. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فهل يصام مع إفراده؟ نعم، يصام على أنه يوم عرفة، هو يوم الجمعة، فعلى أنه يوم عرفة لا على أنه يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أفرد يوم عاشوراء العاشر من محرم فهل يحذر من ذلك الفعل؟ نعم، إذا أفرد يوم عاشوراء أي العاشر من محرم فهل يحذر من ذلك الفعل؟ إذا أفرد يوم عاشوراء يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم يوم قبله، يكره أن يفرد، لكن يحصل على الأجر، يحصل على الأجر مع الكراهة. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من بقي عليه قضاء من رمضان الماضي، هل يجوز له؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول صوم يوم عاشوراء على ثلاثة أيام، الأكمل أن يصوم ثلاثة أيام، يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، هذا هو الأكمل، يليه أنه يصوم يومين، يوم عاشوراء يوم قبله أو يوم بعده. الثالث أن يفرد يوم عاشوراء إذا صامه حصل على السنة لكنه يكره له الإفراد. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من بقي عليه قضاء من رمضان الماضي؟ هل يجوز له أن يصوم يوم الشك إذا لم يبقى إلاه؟ نعم يجوز، لأنه يؤدي القضاء قبل رمضان الجديد، فإذا لم يبقى إلا يوم الشك يصوم يقضي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في التكفير أو قيام شهرين متتابعين، إذا وافق يوم العيد أحد أيام الشهرين فهل يقطع أو يكمل صيامه؟ يقول عند التكفير بقيام شهرين متتابعين، إذا وافق يوم العيد عند التكفير تكفير نعم بقيام شهرين متتابعين إذا وافق يوم العيد أحد أيام، لا يقطع التتابع، لا الفطر الواجب ولا الصوم الواجب. الفطر الواجب مثل أيام العيد وأيام الفطر هذه لا تقطع التتابع، ولا الصوم الواجب مثل رمضان، إذا دخل عليه رمضان يصوم رمضان، وإذا انتهى رمضان يبني على ما سبق ولا يقطع التتابع لأن الصوم الواجب. وكذلك الفطر المرخص للمرض والسفر هذا لا يقطع التتابع أيضا، هو مرخص به شرعا. نعم. أيام التشريق هل تقطع التتابع؟ نعم. أيام لأن الصوم محرم، هذا فطر واجب. أيام التشريق فطر واجب لا يقطع التتابع في يوم العيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يداوم على صيام التطوع ثم دعي إلى وليمة فهل يجيب الدعوة ويأكل أم يعتذر لصيامه؟ يحضر إجابة للدعوة، وإن شاء أكل وإن شاء دعا وانصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر من أجل جبر خاطر صاحبه وإجابة للدعوة، فإن شاء أكل وإن شاء اعتذر ودعا وانصرف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نذر أن يصوم كل يوم اثنين وخميس ووافق يوم العيد يوم الاثنين أو الخميس فماذا يفعل وهل يقضيهما بعد ذلك؟ لا يصوم، لأن هذا فطر واجب ولا يدخل بالنذر، هذا ما يدخل بالنذر مثل أيام الحيض لا تدخل بالنذر أيام النفاس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ما معناه وهل هو صحيح؟ يعني لا أدري، لكن إذا صح معناه لا اعتكاف أفضل وأفضل، فهو معناه نفي للأصل، وإنما هو نفي للأفضلية، لأن العلماء تقريبا أكثرهم أو إجماعهم على جواز الاعتكاف في المساجد مع إطلاق الآية، وهي قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذا مطلق. الذي يقول أنه ما يسرع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا حجر واسعا وحرم الناس من عبادة عظيمة ولا ينبغي له ذلك. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان على الإنسان صيام نذر وتبقى منها خمسة أيام فأجلها بعد شهر رمضان، فهل يصوم هذه الأيام بعد رمضان أم يقدم صوم ست شوال؟ مخير، إن شاء صام بقية النذر وإن شاء صام ست شوال، خصوصا إذا كانت تفوت الست إنه يقدمها. نعم، لأن النذر ليس له وقت محدد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسافرا وتيقنت غروب الشمس فأفطرت مع غروبها، لكن بعد ذلك وجدت التقويم بعدما أفطرت أن وقت الغروب في التقويم يكون بعد إفطاري بدقيقتين، فهل صومي صحيح؟ دقيقتين لا يؤثران إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يصوم يوما ويفطر يوما فأتى عليه شهر شعبان، فما هو الأفضل في حقه، أن يصومه كله أو يستمر على عادة صيامه؟ ما يصام شعبان كله، شعبان لا يصام كله، يصام أغلبه، يستمر على عادة صيامه، يكون يصوم يوما ويصوم يوما، يكون قد صام كثيرا منه، صام نصفه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إفراد يوم الأحد للصوم أو الاثنين فقط؟ لم يأتي منع من ذلك، لم يأتي منع من ذلك، لأن يوم الأحد هو يوم النصارى، يوم صلاة النصارى، إذا قصد هذا لا يجوز. أما إذا لم يقصد تعظيم هذا اليوم كما تعظمه النصارى فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم فيما إذا كنت معتكفا وأخذت معي بعض الكتب وحفظي وقمت بحفظ بعض المتون في المعتكف؟ لا لا، هذا من طلب العلم، طلب العلم هو ذكر لله عز وجل. لا بأس بذلك، لكن لا تقتصر كل وقتك على الحفظ، جعل وقت للحفظ والبقية لذكر الله وتلاوة القرآن أنت الليل والنهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدرك الرجل يوم عرفة وكان عليه قضاء فهل يصوم عرفة؟ إيه لا بأس، يصوم عرفة والقضاء موسع الحمد لله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاعتكاف في غير رمضان؟ جائز، الاعتكاف مطلق في جميع السلف، لم يحدد لرمضان، وإنما في رمضان أفضل. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقوم بمشروع خيري كونا فيه جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمساكين، ونجمع لهم التبرعات في رمضان من المحسنين وأهل الخير، لكننا نعمل بدون إذن من ولاة الأمر، فهل نستمر في هذا المشروع الخيري أو لا؟ ما دام لم تمنعوا فاستمروا، ما دام لم تمنعوا فاستمروا، هذا عمل خير، ليس من شرطه إذن ولي الأمر، مساعدة المحتاجين والفقراء احتاج إلى ذلك. يعني لو وجدت واحد جوعان أو عطشان لا تسقيه ولا تطعمه ولا تروح لولي الأمر، يعني خاف. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يعتقد أن ليلة 27 هي ليلة القدر ولا يكاد يصلي أو يجتهد إلا فيها، فما حكم هذا الفعل؟ هذا تقصير، يعني هذا تقصير، ضيع كل ليالي الشهر، ثم أيضا علق على ليلة قد لا تكون هي ليلة القدر، في احتمال، هذا تقصير ولا ينبغي، ينبغي الإنسان أنه يجتهد في جميع رمضان، وهو محتاج فقير، وهذه أيام عظيمة وليالي عظيمة، وهو بحاجة إليها أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. لا يضيعها ويقول اقتصر على ليلة 27، وما ثبت انها هي ليلة القدر، ثم لو ثبت انها ليلة القدر ضيع بقية الشهر وخسر فضلا عظيما. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو اقل مدة الاعتكاف، وهل يجوز ان اعتكف ساعة واحدة؟ نعم، لا حد لأقل، يجوز ساعة وساعتين بعض اليوم، وكل شيء على قدره في الأجر. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حضور دروس أهل العلم حال الاعتكاف في نفس المسجد المعتكف فيه. طيب يجمع بين الاعتكاف وبين تعلم العلم النافع، هذا من ذكر الله، هو في ذكر. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الخروج من المعتكف لصلاة القيام في مسجد آخر؟ لا، يخرج من المعتكف لصلاة الجمعة فقط، إذا كان المسجد لا تقام به الجمعة يخرج الجمعة، وأما إذا يصلي مع إمام آخر لا، هذا يفوت عليه الاعتكاف، ولا ميزة للمساجد بعضها على بعض، كلها صلاة والحمد لله. كلهم أئمة خير وعقيدة، لا يخرج منه، لأن هذا يفوت عليه الاعتكاف من غير غرض صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن ينوي الإنسان الاعتكاف كلما دخل للمسجد حتى ولو كان ذلك لأداء الفرائض الخمس، حيث إن بعض المساجد يعلق على بابها عبارة إذا دخلت المسجد فاجعل نيتك اعتكافا؟ كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الاعتكاف ولو قليلا فله أجر المعتكف على قدر الاعتكاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس مضى أنه يجوز الإطعام للمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، يجوز الإطعام قبل رمضان، فلو قال قائل كيف يقال بأداء ما كله قبل تكليفه به، فما الجواب عن هذا؟ يجوز الإطعام قبل رمضان أو في أثناء رمضان أو بعد رمضان، لأن الله لم يحدد، هذا فدية طعام مساكين، لقراءة فدية طعام مسكين، لم يحدد سبحانه وتعالى، ما قال في رمضان أو بعد، هذا مطلق، ولأن الغرض يحصل، وقد يكون المحتاج موجود قبل رمضان، كيف تأخرها وهو المحتاج عندك تستدعي الحالة أن تعطيه إياها؟ الله وسع في هذا لأجل النظر في المصالح، فلا تضيق على نفسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول العلماء لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. نعم. قول العلماء لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. نعم. هل هذا في الاعتكاف المندور والمستحب؟ المندور كل الاعتكاف المندور والمستحب كله لا يخرج إلا لما لا بد له منه، أنه إذا خرج بشيء له عنه غنية نقص اعتكافه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز زيارة المعتكف؟ يجوز، لكن ما يجوز التواليف يضيع الوقت لأخذ والرد لأطراف الحديث اللي ما فيه فائدة، يزوره يسلم عليه ويسأل عن حاله أو يسأل عن مسألة علمية يستفيد أو يأتيه لحاجة ما في بس، لكن لا يجوز، لا يمضيان الوقت في القيل والقال. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورنه وهو معتكف. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل جامع امرأته ثم نام وهو بنيته أن يغتسل إذا قام للسحور، لكنه لم يفر إلا بعد طلوع الشمس، فماذا عليه وما هي كفارته؟ ما دام أنه ناوي الصيام صيامه صحيح ويغتسل ويصلي والحمد لله، ما دام أنه ناوي الصيام نيما على نية ولم يستيقظ إلا متأخرا غلبه النوم وعليه جنابه، الحمد لله هو معذور، صيام صحيح يقتصر ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن زوجتي حامل وتأبى الإفطار مع كونها تكون في الصيام متعبة ومجهدة، لكنها ترفض الإفطار وتقول إن يوما أفطره لا أعوضه بعد رمضان، فما الحكم في ذلك؟ تعب، لأدرى بنفسه أدرى بمسجدها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في التعريف في الأمصار حيث ذكر إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفعله، وهل هو بدعة؟ وما الحكم إذا جن؟ التعريف هو أن يجتمع أهل البلد في المسجد بعد العصر ويدعون الله تشبها للواقفين بعرفة. نعم هذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن لا دليل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، وبين قولنا إن صيام اليوم في عشرة أيام؟ هو في عشرة أيام وفي الثواب لا يعلم أجره إلا الله. عشرة أيام تجي على الصيام، وأما أن أجره غير محدد هذه الزيادة خير من الله جل وعلا، لا تعارض بين الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر القرطبي عن زيد بن حبيش عن حذيفة أنه سأله فقال أخبرني بآخر سحور تسحرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فأرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة وهي الحج الذي يجب الإمساك على الصائم فيه. القاعدة عند أهل العلم أن النصوص المشتبهة ترد إلى المشتبه، هذه مشتبهة ترد إلى قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وثم الصيام إلى الليل، إذا طلع الفجر فلا أكل ولا شرب. يقبل عليه الأحاديث أن كلام الله لا يتناقض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه قاعدة لو أن الإخوان يلتزمون، وهي رد المتشابه إلى المحكم وعدم التسرع في الأمور. إذا قلنا هذه القاعدة استرحنا، فرد المحكم المتشابه إلى المحكم، ونفسر المتشابه بالمحكم لتزول الإشكال كله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي عدة استفسارات عن صلاة الاستسقاء. أولها إنه يؤمر ما في وقت الاستفسارات ولا أول وقت الاستسقاء، إذا كان مناسبة للمسلمين يستسقون ويصلي. يقول يؤمر أحيانا بالصلاة في المملكة، وعندنا في جنوب المملكة يكون موسم أو أمطار أو هطلت أمطار غزيرة قريبا، فهل نصلي مع الناس أم لا؟ صلون تدعون للذين لم تنزل عليهم الأمطار، تدعون للذين لم تنزل عليهم الأمطار. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاللي عندهم أمطار يستسقون للذين لم ينزل عليهم الأمطار. وعلى الآخر، أرى بعض الإخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة من جلوسهم للدعاء، فهل هذا القيام من الجلوس وارد؟ أرى بعض الإخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة للدعاء، فهل هذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب استدبر الناس توجه الى القبله ورفع يديه يدعو بينه وبين الله، ثم بعدما فرغ من الدعاء حول رداءه. هذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم اننا نقف وندعو ثم نحول الرداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نعم. كما فعله الرسول وليس خاصا به فإننا نفعله من باب الاحتفال. ثالثا وفعل الصحابة ذلك وحولوا أرضيتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلب الشماط هل يعد هل هو مشروع؟ على كل حال يعني هو بعض السنة وبعض السنة ما يقول انه هو مشروع، لكن ما في شك القلب الزفت او الزبون او الخوت انه اقرب الى السنة. اذا قلب اشعارها فهذا ايضا عمل ببعض السنة، هو قلب وتغيير. عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة في الاستسقاء فهل يرفع المأمومون أيديهم؟ نعم، يرفعون أيديهم مع رفع الإمام، سواء في خطبة الجمعة في الاستسقاء إذا استسقى في خطبة الجمعة الكل يرفعون أيديهم، أو في خطبة الاستسقاء الكل يرفعون أيديهم، لأن رفع الدعاء رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.